بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال إمام النووي رحمه الله تعالى في بيان الإسلام والإيمان والإحسان، قال عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. هذا هو الحديث الثاني في أحاديث الأربعين النووية، وهو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، كما أن الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات هو أيضا من حديث عمر، والحديث الأول متفق عليه، وهذا انفرد به مسلم رحمهم الله تعالى. فقوله هنا بوب له أو ترجم لها للحديث الإسلام والإيمان، بيان الإسلام والإيمان والإحسان، هذه مراتب الدين الثلاث، هذه تسمى مراتب الدين الثلاث. وهذا الحديث مشهور بحديث جبريل، يسمى حديث جبريل. فقوله هنا بالنسبة للألفاظ الواردة فيه: بينما نحن جلوس، بينما ظرف زمان بمعنى المفاجأة، ويقال بين ويقال بينما، كلاهما بمعنى واحد. إذ طلع أي ظهر، إذ ظهر يعني كأن طلوع هذا الرجل الذي جبريل بصورة رجل، كأنه طلع فجأة، كأنه طلع فجأة. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع أي ظهر رجل، هو بصورة شخص من جنسنا وهو جبريل. قال هنا يصفه: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما في علامات سفر من غبرة وشعث وتعب على وجهه، ما في، لا يرى عليه أثر السفر. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يتعجب من أمره، لأن المفروض أن السائل لا يعلم، لا يعلم ما يسأل، هذا يقول له صدقت، يعني كأنه يعلم إيش، كأنه يعلم بما يجيبه. وقوله: وبالقدر، أي ما قدره الله وقضاه من خير وشر. قوله: أخبرني عن الساعة، يعني وقت قيام الساعة، سؤال عن وقت قيام الساعة. أماراتها أي علاماتها الدالة على مجيئها، الأمة، أن تلد الأمة، الأمة المملوكة، الأمة المملوكة، ربتها سيدتها، سيدتها. قال ابن حجر: معنى ذلك أنه يكثر العقوق من الأبناء للآباء، فهذا إشارة إلى حدوث العقوق، يعني الأمة تعامل، تلد الأمة ربتها، بنتها كأنها سيدتها، تلد الأمة ربتها فتصير بنتها كأنها سيدتها. هذا قال إشارة إلى ظهور العقوق. في بعض الروايات تلد الأمة ربها، في بعض الروايات تلد الأمة ربها. قوله أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حاف وهو من لا نعل في رجله، جمع حاف وهو من لا نعل في رجله. العراة جمع عار وهو من لا شيء على جسده. العالة يعني هذا كله كناية عن الفقر، يعني ترى الفقراء الذين كانوا لا يملكون شيئا صاروا هم أغنياء الناس. ترى الحفاة العراة، العالة جمع عائل وهو الفقير، رعاء الشاة يعني رعاة الغنم، رعاة الغنم يتطاولون في البنيان، يتطاولون أصبحوا إيش؟ يتفخرون في البنيان ويتطاولون. والتطاول قد يكون رأسيا وقد يكون أفقيا، تطاول قد يكون رأسي أبراج عالية مرتفعة في السماء، وقد يكون أفقيا مساحات واسعة تأخذ مساحة كبيرة نصف مدينة. فقوله يتطاولون يعني يتباهون ويتفاخرون برفع المباني. قال فلبثنا أي مكثنا مليا أي زمنا طويلا. وهذا الزمن جاء تفسيره بأنه ثلاثة أيام، جاء في سنن الترمذي وأبي داود صححه الألباني. قال فلقيني أي عمر، قال عمر فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ فقوله لبثت مليا يعني ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي. هذا الحديث أيضا هو من الأحاديث الجامعة العظيمة، ومما يدل على عظم هذا الحديث كما سيأتي اللفظ الذي بآخره إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا الحديث وما فيه من الأسئلة هو مشتمل على الدين، مشتمل على الدين. القرطبي رحمه الله تعالى قال هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة، هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. يعني كما في القرآن الفاتحة أم القرآن، فقال هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان ابتداء وحالا ومآلا، ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السرائر. تعبد الله كأنك تراه، يدل على إيش؟ يحث على الإخلاص والمراقبة، والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه، ومتشعبة منه. هذا الحديث كما قلنا حديث عمر من رواية عمر رواه مسلم لم يروه البخاري، لكن الحديث بنحوه في الصحيحين عن أبي هريرة، بنحوه أي ليس بنفس له ولكن مقارب له، في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا بوب البخاري لحديث أبي هريرة في صحيحه قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم. أليس هذا نوع من المعجزة؟ يعني يظهر جبريل قدام الناس. نعم، فيه إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه كرامة للصحابة، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله. فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس في الإيمان وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الحديث. هكذا ترجم البخاري وذكره في صحيحه الحديث رقم 50 بسنده عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ فقال: ما الإيمان؟ ترى هنا إيش الملاحظة؟ أنه قدم السؤال عن الإيمان قبل السؤال عن الإسلام. هذه رواية أبي هريرة قال: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، أتى هنا بلفظة وبلقائه ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. هذا من الاختلاف بين الحديثين. هنا كأنه قال: وسأخبرك عن أشراطها دون أن يسأله. الذي عندنا: أخبرني عن الساعة. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: من المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، جاء يعلم الناس. ورد في بداية الأمر قال هذا في بداية الحديث البخاري أنه جبريل، لا يسترجم أو في الترجمة. قال أبو عبد الله، أي البخاري يقصد نفسه: جعل ذلك كله من الإيمان. وأورد البخاري في كتاب التفسير أيضا هذا الحديث من صحيحه: باب إن الله عنده علم الساعة. ومما يدل على عظمة هذا الحديث كما قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث عظيم جدا. الملاحظ هنا في حديث جبريل في هذا الحديث الذي هو رواية مسلم أنه بدأ بالإسلام، أخبرني عن الإسلام. قيل بدأ بالإسلام لأنه يتعلق بالأمر الظاهر، الإسلام يتعلق بالأمر الظاهر، وثنى بالإيمان لأنه يتعلق بالباطن. الإسلام لغة الاستسلام والانقياد، لغة الاستسلام والانقياد، وهو في الاصطلاح الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الملاحظ من سياق الحديث، الملاحظ أن هذه القصة متأخرة، قصة مجيء جبريل وسؤاله متأخرة، لأن ذكر الحج يدل على أن القصة متأخرة. لما سأل وقال أخبرني عن الإسلام قال وتحج البيت، والحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، السنة التاسعة. وتلاحظون أيضا أنه قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه، قال ورسله، ولم يقل إيش أنبيائه، لم يقل أنبيائه، وهذا من باب الإشارة بالخاص على العام. الرسل أخص من الأنبياء، الرسل أخص من الأنبياء، كل رسول النبي هم أخص. نعم الأنبياء أكثر، الأنبياء هم أكثر. فالإيمان بالأنبياء يعني شيخ مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة. نعم نعم مرتبة الرسالة هي أعظم من مرتبة، لأن بعضهم أصلا لا يفرق بين النبي والرسول، لكن صحيح أن بينهما فرق، والفرق بين النبي والرسول بعضهم يقول أن النبي يوحى إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا الفرق ليس بصحيح، هذا الفرق ليس بصحيح، لأن الكل مأمورون بالتبليغ. لكن الفرق الذي يقال أنه أن الرسول ما أتى بشرع جديد، الرسول يأتي بشرع جديد لا يرتبط بشرع رسول قبله، هو يوحى إليه ويؤمر بالتبليغ. لكن النبي يوحى إليه ويبلغ، لكنه يكون مرتبطا بشرع رسول قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل كانوا مرتبطين بشريعة موسى، يقول عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ما قال الرسل، تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. والإيمان أصلا الإيمان بالأنبياء هو داخل في الإيمان بالله والإيمان بالكتب. الحديث كما قلنا حديث عظيم فيه من الفوائد والمعاني الشيء الكثير. ففي الحديث بيان العقيدة، الحديث فيه بيان العقيدة، والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان، فيه بيان العقيدة والعقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه بيان الشريعة، وفيه بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر الآداب والسلوك والعبادة وتوجيه القلب إلى الله جل وعلا بذكر الإحسان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، وهذا من المغيبات، وهذا من الأمور الغيبية. وفيه في الحديث أن هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، هذه الثلاث هي الدين، وهي مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، الدائرة الأوسع منها الإيمان، دائرة أوسع الإحسان، فكل من وصل درجة الإحسان فهو مؤمن مسلم، كل من ترقى ووصل إلى درجة الإحسان فهو محسن مؤمن مسلم، من وصل إلى الإيمان فقط فهو مؤمن مسلم. الدرجة الأولى قد يصل إليها وهي الإسلام، فليس كل مسلم مؤمن وليس كل مؤمن محسن، لكن كل مسلم كل مؤمن فهو مسلم، وكل محسن فهو مؤمن. فهذا الدين إذن مراتب، الدين مراتب، لكن هذا التفريق إنما هو عندما تقترن هذه الأسماء ويؤتى بها في سياق واحد، وإلا فإذا ذكر واحد منها فهو يشمل الدين كله. إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وكذلك الإيمان إذا ذكر وحده يدخل فيه الإسلام وهكذا. لكن إذا هي من الأسماء كما يقال إذا اجتمعت افترقت يعني في المعنى، وإذا افترقت فمعناها واحد، إذا افترقت فمعناها واحد، فإذا اجتمع فلكل واحد حقيقة، الإسلام والإيمان والإحسان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان عقائد أعمال بأعمال باطنة، والإحسان درجة أعلى. وفي الحديث أن الإيمان أيضا قول وعمل ونية. هذا الدين، قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فالدين إذن فيه صلاة، فيه صوم، فيه حج، هذه أعمال، فيه إيمان بالملائكة وبالكتب وبالقدر، هذه اعتقاد، فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أخبرني عليه السلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة. فإذن هذا دليل على أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. قوله في الحديث وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني الآن ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جبريل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفيه على فخذيه. يحتمل أنه وضع كفيه على فخذي نفسه أو وضعهم على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاحتمال يوضحه ما ورد عند النسائي وعند البيهقي وصحح ذلك الألباني. في رواية عند النسائي وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين لنا أن قال وضع كفي على فخذي ليس على فخذي نفسه وإنما على ركبتي أو فخذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء كذلك عند البيهقي قال جلس كما يجلس أحدنا في الصلاة، كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه يعني لما قال أخبرني عن الإسلام قال وزاد فيه وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. وهذه الزيادة ذكرها الألباني في إرواء الغليل، وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء. وفيه في الحديث إجابة السائل بأكثر مما سأل، إجابة السائل بأكثر مما سأل، وهذا على رواية إيش؟ على الرواية الأخرى، لأنه قال لما قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل وسأخبرك عن أمارتها، أجابه بأكثر مما سأل. وتلا أيضا بل هذا أيضا على الرواية الأخرى تلا الآية وزاده أنه علم الساعة لا يعلمه إلا الله وأشياء أخرى، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، فزاده على ما سأل حتى على رواية أنه سأله عن أشراط الساعة قال أخبرني عن أماراتها، فإنه أخبره عن أماراتها وأخبره معها بأربعة أشياء أخرى لا يعلمها إلا الله. ففيه ماذا؟ إجابة السائل بأكثر مما سأل. وفي الحديث أيضا أهمية التعليم عن طريق السؤال، عن طريق السؤال، إما شخص يسأل شخصا والناس يسمعون، أو نفس المعلم أو الشيخ يسأل من أمامه، فالتعليم بطريقة السؤال يجذب الانتباه، وهذا كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، مثل ما مر معنا الحديث أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، سؤال يجعلهم ينتبهون، أتدرون من المفلس؟ وحديث ابن عمر في الصحيحين إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فالمهم أنه فيه في الحديث طريقة للتعلم وهي التعليم عن طريق السؤال، وفي الحديث استحباب الأبيض من الثياب. في الحديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم فإنه من خير ثيابكم، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. وفي الحديث وجوب رد العلم إلى الله وأن لا يتكلم العبد إلا بما يعلم. أتدرون من السائل؟ الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وقولهم الله ورسوله هذا في حال حياته، أما بعد موته فيقال الله أعلم، الله أعلم. شيخ قولنا بجزء قول الله ورسوله أعلم حتى بعد وفاته، إذا كان يقولون بعضهم يقول إذا كان في مسائل الشريعة، مسائل شرعية، مسألة شرعية كحكم مثلا في الوضوء أو حكم في الصوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الشريعة فهو أعلم بما شرعه الله وقد بلغ ذلك، أما في غير ذلك فيقول الله أعلم. ولو قال الله أعلم ما فيه شيء، الله أعلم حتى في الأحكام الشرعية الله أعلم. شيخ الحديث ما قالوا شكله ولا أي شيء، بس الملابس وشعره بس شكله. جاء الحديث أنه كان يأتي على هيئة لحية، والمهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الملائكة القدرة على أن يتمثلوا بصورة البشر، فقد يراهم الصحابة ورآهم غير الصحابة. مريم قال الله تعالى فتمثل لها بشرا سويا، ولوط جاءوه على هيئة رجال قالوا سلام، قال إيش؟ قال سلام قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. وأتوا أيضا إبراهيم وبشروه بأنهم سيهلكوا قرى قوم لوط، وظن أنهم ما عرف أنهم ملائكة حتى أتاهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى هل أتاك حريث ضيف إبراهيم المكرمين، دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين قربه إليهم يريدهم يأكلون، لا يدري أنهم ملائكة. فالملائكة قد يتمثلون، ويراهم سعد بن أبي وقاص رأى رجلين في أحد، رجل عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل عن يساره يقاتلان عنه جبريل وميكائيل. فحتى العباس لما أسر، حديث في صحيح مسلم، أسر العباس في غزوة بدر وجاء أنصاري يقول أنا أسرته، فالنبي عليه الصلاة والسلام فالعباس يقول يا رسول الله ليس هذا الذي أسرني رجل يقول أبيض على فرس أبلق وكذا، فقال الأنصاري أنا أسرته، قال لقد أعانك الله بملك من الملائكة. العباس رأى إيش؟ رأى الملك الذي أسره، الملائكة الملك قد يتمثل بصورة رجل ويراه بعض الناس كما جاء في القرآن وفي السنة. وفي الحديث أيضا طبعا كما قلنا إيش؟ أنه في الحديث أدب لا يتكلم إلا بما يعلم، وما لا يعلم يقول الله أعلم. فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم كما قال ابن مسعود الله أعلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وفي الحديث ذكاء الصحابة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أذكياء، فقد تعجبوا من هيئة هذا الشخص الذي جاء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، وتعجبوا من سؤاله لما يسأل ويقول إيش صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، فهذا من ذكائهم وتنبههم وفطرتهم رضي الله تعالى عنهم. وفي الحديث الحث على علو الهمة، حديث فيه الحث على أن يكون الإنسان همته عالية، لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان ماذا قال؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. ف فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الحديث أيضا بيان خفاء وقت الساعة، وقت الساعة مخفي لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه أحد من الخلق، لا نبي ولا ملك، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي الحديث أيضا جواز سؤال الإنسان عما يعلم من أجل تعليم من لا يعلم، يجوز أن الإنسان يسأل عن شيء وهو يعلمه إذا كان في مجلس، ولو كان هناك شخص واحد مثلا فعل شيئا ما مخالف ويريد أن ينبهه بطريقة فيسأل، يسأل من أجل أن يسمع من لا يعلم فيتعلم، هذا أيضا طريقة وأسلوب من أساليب التعليم ونشره ونشر العلم، أنه يسأل ليتعلم من لا يعلم، وإن كان هو السائل نفسه كان هو يعلم، جبريل يعلم، جبريل أتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال يعلمكم دينكم، فهذا من أساليب تعليم الدين. شيخ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة الصغرى لم يذكر شيء من العلامات الكبرى؟ لم يذكر، والله أعلم، ما أدري لماذا ذكر، لماذا لم يذكر الكبرى؟ قال أخبرني عن أماراتها فذكر الصغرى، نعم ما ذكر الكبرى، والصغرى يعني هي التي أيضا قد يكون، والله أعلم لا أدري ما الحكمة ولم أعرف، لكن قد يكون ذكر الصغرى لأنها هي التي ستظهر لأكثر الخلق، هي التي ستظهر لأكثر الخلق، والعلامات الصغرى قد بدأ كثير منها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام بعثته هي علامة من علامات الساعة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، فالعلامات الصغرى سيطلع عليها ويراها ويشاهدها الخلق الأكثر، الكبرى ستكون قرب النهاية، قليل من سيدركونها، قليل من سيدركونها، فكأن الإخبار بالصغرى أهم، الإخبار بالصغرى كأنه أهم بالنسبة لكثرة من سيراها ويشاهدها، والله أعلم. وفيه أن ذكر ابن عثيمين أن المتسبب قد يكون له حكم المباشر، المتسبب قد يكون له حكم المباشر، لأن جبريل قال النبي عليه الصلاة والسلام يعلمكم دينكم، وفي الحقيقة من هو الذي علم؟ جبريل كان يسأل، والذي علم هو النبي عليه الصلاة والسلام، فجبريل كان متسببا، فالمتسبب له حكم المباشر، قال يعلمكم، يعلمكم دينكم. كيف قصدك له حكم المباشر؟ هذه المسألة حتى يتحدث عنها في هذه المسألة الدال على الخير كفاعله، ويتكلم عنها الفقهاء، مثلا لو أن شخصا أعطى شخصا سكينا وقال له اطعن فلان، اطعن فلان وأعطاه السكين وقال اطعنه، هذا الذي طعنه هو إيش؟ هو المباشر، والذي أعطاه السكين هو المتسبب، فهذا مشارك له في الجرم، شارك له في الجريمة. وإذا كان حتى يقولون إذا أصبح المباشر ليس إلا كأنه آلة، إذا أصبح المباشر ليس إلا كأنه آلة بيد المتسبب، فإنه يتحمل الضمان كله المتسبب. ويضربون بذلك مثلا لو أن شخصا أخذ شخصا وجلد به آخر مثلا، فإنه في هذه الحالة هذا الذي جلد به لا ذنب عليه، لا ذنب عليه، وإنما يحاسب الآن المتسبب. أو مثلا يكون أحيانا المباشر لا يضمن، كان يكون عندك يقولون كان يكون مثلا، الآن أخرجتنا إلى مسألة أخرى، كان يكون أسد في قفص، أسد في قفص، الأسد يفترس، فجاء شخص متعمدا فتح للأسد ليفترس شخصا ما، أخرج الأسد من القفص وافترس شخصا، من يتحمل الدية؟ الأسد ولا المتسبب؟ المتسبب. فالمتسبب له حكمه المباشر. شيخ، إذا إنسان خائف مثلا عسكري وقال له يقتل فلان وقسما عليه، إذا ما قتله هو راح يقتله مثلا، هو في متسبب مباشر. لكن إذا كان أحيانا المباشر هو الذي يضمن، وإن كان المتسبب إيش هو عليه جرم، لكن أحيانا ما يستطع أن يضمن المباشر فيضمن المتسبب، وأحيانا يستطع أن يضمن إيش المباشر والمتسبب قد يكون له تعزير، قد يكون له حكم آخر. هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل آخر. فالمهم أنه هذا مما قال فيه ابن عثيمين، قال فيه دلالة على أن المباشر المتسبب له حكم المباشر، لأنه قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم، مع أن جبريل هو كان يسأل، والذي علمهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا إن شاء الله، يأتي بقية الكلام حول الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.